مقال بعنوان التصوف وصلاح القلب بقلم المجاهد أبي القاسم النقشبندي. إن التكاليف الشرعية التي أمرنا الله بها ترجع إلى قسمين: قسم يتعلق بالأعمال البدنية، والقسم الآخر يتعلق بالأعمال القلبية. فالأعمال البدنية أوامر كالصلاة والصوم والزكاة والحج وغيرها، ونواهٍ كالقتل والزنا والسرقة وغيرها. أما الأعمال القلبية فأوامر كالإيمان بالله وملائكته ورسله والإخلاص والرضا واليقين والصدق والخشوع والمحبة والتوكل، ونواهٍ كالكفر والحقد والتكبر والعجب والرياء والغرور والحسد وغيرها. إن الأعمال القلبية عند المشرع أهم من الأعمال البدنية، وما الأعمال البدنية إلا دليل على الأعمال القلبية، لأن الباطن أساس الظاهر، ففي فساد القلب إخلال بالأعمال البدنية. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجه اهتمام صحابته الكرام رضي الله عنهم لإصلاح قلوبهم، مبينا لهم أن صلاح الإنسان مرهون بصلاح القلب، وهو الذي يقول ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري. كما كان صلى الله عليه وسلم يعلمهم أن محل نظر الله إلى عباده إنما هو القلب. إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. رواه مسلم. فما دام صلاح الإنسان مربوطا بصلاح قلبه، تعين عليه العمل على إصلاح قلبه بتخليته من الصفات المذمومة التي نهانا الله عنها، وتحليته بالصفات الحميدة التي أمرنا الله بها. وعندئذ يكون القلب صحيحا سليما، ويكون صاحبه من الناجين الفائزين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فتخلية القلب وتحليته من أهم الفرائض العينية، بدليل ما ورد في الكتاب والسنة وأقوال العلماء. فمن الكتاب قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، سورة الأعراف. وقوله: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، سورة الأنعام. ومن السنة كل الأحاديث التي وردت في النهي عن الحقد والحسد والكبر والرياء، وفي الأمر بالتحلي بالأخلاق الحسنة والمعاملة الطيبة، والحديث الشريف الإيمان 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 10 شعبة. رواه البخاري. فكمال الإيمان بكمال هذه الشعب، وزيادته بزيادة هذه الصفات، ونقصه بنقصها. وإن الأمراض الباطنة كافية لإحباط أعمال الإنسان الحسنة ولو كانت كثيرة. أما أقوال العلماء فكثيرة، منها قول صاحب جوهرة التوحيد وأمر بعرف واجتنب نميمة وغيبة وخصلة ذميمة، وأمر بعرف واجتنب نميمة وغيبة وخصلة ذميمة كالعجب والكبر وداء الحسد وكالمرائي والجدل فاعتمدي. إذن التصوف هو الذي اهتم بهذا الجانب القلبي بالإضافة إلى ما يقابله من العبادات البدنية، ورسم الطريق العملي الذي يوصل المسلم إلى أعلى درجات الكمال الإيماني، وليس فقط قراءة أوراد وأدعية وحلقات ذكر. إن التصوف هو المنهج العملي الكامل الذي يحقق للإنسان الانقلاب من الشخصية المنحرفة إلى الشخصية المسلمة المتكاملة، وذلك من الناحية الإيمانية السليمة والعبادة الخالصة والمعاملة الصحيحة الحسنة والأخلاق الفاضلة. ولهذا نرى العلماء العاملين والمرشدين الغيورين ينصحون الإنسان بالدخول مع الصوفية والتزام صحبتهم كي يجمعوا بين جسم الإسلام وروحه. ولهذا نرى العلماء العاملين والمرشدين الغيورين ينصحون الناس بالدخول مع الصوفية والتزام صحبتهم كي يجمعوا بين جسم الإسلام وروحه وليتذوقوا معاني الصفاء القلبي والسمو الخلقي، وليتحققوا بالتعرف على الله تعالى المعرفة اليقينية، فيتحلوا بحبه ومراقبته ودوام ذكره. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.